يعني تمام ان شاء الله. هل تسكنين في اسكان خاص يعني مع زميلات لك ولا تسكني تبع اي جامعه ولا؟ مع زميلة اندونيسي. هو العيب كده. لماذا؟ كلموا الاندونيسي فقط. لانه تتكلمون مع بعضكن باللغه. فلذلك تقل المفردات العربيه. أذكر إن ناس يعني سافرت بره للتعليم فأسكنوهم مع أسرة، يعني هم كانوا راح فرنسا مع أسرة فرنسية حتى يعني يوفروا عليه 3 أشهر دراسة، إن هو من خلال يعني صاحبة البانسيون اللي هي فيها يتعلم هو اللي. وفعلا يعني حصل هذا. فإن شاء الله أنا لن أكسر العامية، لكن يعني تحملينا. إذا قلنا البصل، البصل عندكم له اسم تاني غير البصل؟ لا سلام. طب خلينا نعمل الشغل هذه وضمن الشغل الأكاديمي. عارف ان المشايخ عينهم بارقه فقبل الجهل. الحقيقه ان الكلام في القران الحديث يختلف مفرداته عن التراث في القران الكريم، من حيث ان مساله جمع القران وكتابته في المصحف انما هو بيحصل ان واحد يحط ده ويقعد طول القعده، يا اما نايم يا اما سارع، يقول لك الله طب هو انا كده ولا كده، كل الكلام ده. فان كان هتعمله كده يبقى مش هنسكت. ايوه لا يعني عشان ما نقرطصش بعضينا. طبعا هي مش القرطصه. هل تعرفين معنى القرطصه؟ قرطصه الشخص يعني ان تقولي علي كلاما ليس حقيقيا. يعني وضع الكلام في قرطاس. فان كان مقصود القرطصه مش لا ليس مقصود القرطصه. ليش القرطاسة؟ بس أفضل من كده إيش اللي هو ما يتعلق بتراث السنة، النقطة اللي هو يزيدها عن تراث القرآن الكريم أو تراث علوم القرآن الكريم، هي أن النص القرآني في قسم القرآن الإشكالات التي على ثبوت نصه تكاد تكون معدومة أو أنها خلافات لا تغير حقيقة أن القرآن الكريم متواتر لفظه ومعناه موحى به الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه كتب كله بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالقضية دي يتميز بها القرآن الكريم عن علوم السنة. ولذلك من المعتاد أن يدرس للباحثين خاصة إذا كانوا من كليات يعني ليست متخصصة مسألة

لما حصل ان بلاد الخليج تحديدا فتحت الكليات عندها وتوسعت استيعاب ابناء كل بلد خليجي زائد عمل منح دراسيه لابناء الدول الاخرى خاصه الافريقيه أو المغربية أو الهندية أو الباكستانية، فحصل يعني احتياج لمن يتكلم في العلوم الشرعية وفي قائمة الحديث الشرعي، وحصل وقت معين بأرخ لنظرية تعليمية أو ظاهرة تعليمية، إن في الكلية اللي كنت أعمل بها لم يجد جميع اللي دخل إلى مصر والأردن وسوريا والعراق ما يسد حاجتهم. الله أكبر. كل هؤلاء المجتمعين اللجان رجعت لأن ما زال فيه محاضرات لم تسد، فلم يجدوا في الكلية حل إلا أنهم كان شيخ الشباب القطار رحمة الله عليه وغده يعمل معنا، فقالوا يعني أسعفنا، فالرجل له علاقة بالهند نجمة العلماء له علاقة بهم، فأتى لهم من الهند وكمان جابوا كمان من تركيا ولا سددش لا تفسير ولا فجاب لهم من الهند مجموعة وأسكت اللي هو ليسدوا تدريس أحاديث الأحكام لأنها هي التي فيها نقص، فكان الذي يدرس شرح أحاديث الأحكام لا يتقن اللغة العربية خارج المقرر الدراسي، ومع ذلك كانوا راضيين هيقفل القاعة الدراسية، فيقول لك خلي يعني نستفيد بالسنة دي اللي هنا غيره نلغي عقده ونجيب واحد ما لقيناش سنة واثنين. الحكاية دي لما حصلت كل أقسام كليات الآداب على مستوى مصر تقريبا قال لك طب ما احنا نعمل دراسات إسلامية هي فيها إيه؟ وناخد نلاقي أكل إيه؟ اللي بيجي ياخد السوق هو معاه طلب ان احنا عايزين واحد يعرف الحديث او يعرف التفسير ودرس ساعات فيه وكلام منه، فهو ما يقابلهم الا ان يجيب لهم وهو انا كنت عامل كده. طبعا قعدوا مده انه ما عندوش هيجيب لي، هو بده يسعدك وناخده وبلاغه وكده، لهم لا مكانتها وبيدرس كذلك فلسفه اسلاميه وكده، لكن مساله حديث وتفسير مش راكب، فبدأوا ياخدوهم ويدربوهم ما يلاقوش، يعني هو ما يقولوش ما عرفش، لا يقول له نعرف هذه الكتب ايه وكلام، يروح يقعد يدرب يعني ايه يكتشف الانسان اذا كان ما هوش متمكن يعني ممكن ان يكتشف، فقال لك لا كده ما ينفعش احنا هنبتدي ايه يعني ندخل حاجه حديثيه، فبدأوا يعملوا ايه؟ مقرر دراسي وحديث ومصطلحات، ويجيبوا لهم برضه الأزهرية يدرسوها، يعني لسه ما عرفوش. بعد الوقت في أقسام الدراسات الأدبية أو كليات الآداب من أول أسوان لغاية اسكندرية يقول لك احنا عندنا دراسات إسلامية، والأزهر ما يعرفش زيها. مش مشكلة دي كلها، لكن المشكلة فين؟ إن إحنا بنقول له خلاص أنت راجل على عيننا وراسنا وأهلا وسهلا وكده، وخد بقى ده درس ليه؟ تلهيه بقى بيدرس الشبط، يعني الحاجات مش مؤصلة عنده. بيقول لك أول حاجة، وكان بيدوروا في الصحف ولا كده، يقول لك السنة النبوية دي النبي عليه الصلاة والسلام الأحاديث ما كتبتش إلا بعد سنوات كتير. ليه؟ لأن هو ما عندوش استطاعة حد، ما فيش عدد ساعات، يعني هو مش قصور من البحث، لا قصور من المنع، يعني ما يقدرش يقلبها كلها ايه؟ حديث. حديث؟ وحكاية ان هو يديله قرعة مرشدة ولا جوعة كده ما تخليش بتاع حديث. يا سبوك. لكن احنا مش هننظر الكون على كل حال، وكل اللي احنا يعني بنطمع فيه بني اللي يحب يدرس يجيب بها جزء ما، يا إما ما يسمى العرف العام المسؤولية الأخلاقية، إنك أنت الأمر يعني عيب عليك إنك تشتغل في حاجة مالكش فيها، حتى لو يقولوك الناس. وبعض المسؤولية اللي هي الإسلامية، إحنا كلنا في النهاية مسلمين، والمتشبه بما لم يعطى كلابس ثوبي زوج، فدي عليها مسؤولية أمام الله، يعني مش هنخطب أو نوعظ، لكن هي لها مسؤولية بقى. إنا نحن نروح الموتى ونكتب ما قدمه وإيه؟ وآثاره وآثاره، كونها مصرة. فيجي هو بقى يقصر يكتب كده، ايه مش ظابطه معاه، مش عيب الماده نفسها، لا عيب البني ادم. لكن هو بني ادم دلوقتي معاه دكتوراه، هو بيعتبر الدكتوراه دي رخصه خلاص، ما مديش ناحيته. ليه؟ لان انا دكتور، واي جهه يروح يقول انا دكتور اللي ما يعرفوش هيعرف، فخلاص تمشي. يقول طب ماشي خلاص، هتقول ايه؟ تبص بقى تلاقيه يلطش، وفيه ناس حريصه على التلطيش ده، يعني يعتبروه ده بيتكلم باسم الاسلام او باسم التخصص. هو ما لسه انا راكب دلوقتي مع واحد، هو راجل مستشار، المستشار يعني معناته مسك في سلك القضاء لحد ما بقى رئيس محكمة، فبيسألني سؤال طيب كده عشان ينزل الكلام برجلين احنا الاثنين، يقول لي ده الكلام مش بينزل برجلين، هل اللغة مفهومة؟ الحمد لله كذلك، بس المشاريب على حسابنا. الحديث الفلاني صححه الشيخ احمد شك وضعفه الشيخ الالباني على الاثنين، فانت رايك راجل مستشار شرعي بيقرا لك كتابين ثلاثة، يعني عبد في ذاكرتك. قلت له والله طالما ما شفتش انا سند الحديث ما اقدرش اقول لا ده صح ولا ده صح، لكن اللي انا اعرفه عن الشيخ احمد شاكر رحمه الله عليه وعن الشيخ الالباني انه كان اذا احد بين لهم خطا ما قالوا يركعوا عنه، وهذه شهادة له. شيخ شاكر كان يطلب

بس يا دكتور حضرتك بعد ظهور ظهور القرآن، بعد ظهور القرآن تطورت الكتابة بلا شك يعني. لكن احنا عايزين ساعة النبي عليه الصلاة والسلام، التطور ما فيش نزاع، وما عايزين يا تكون كتبة بين يدي الرسول زي المصحف يبقى مثلا ما يشتغل، وأن الناس وضعت فيها وأن هم مش معصومين إلى آخر الكلام. فالمتأخر ما عليش خلاف، إنما عايزين نقول له لو كان كتب، مش أنت بتشتيه الآن أن يكون الرسول كتب كل ما قاله، كان يكتب زي كده فالهمزة تحت فالهمزة تحت ولا نقطتين، لا التاء تتميز من الياء ولا من النون ولا الفاء من الفاء ولا أي، ده كله ولا التاء المربوطة من الهاء، كل ده ما كانش سيظهر. نعم أنا هدوم لك يا شيخ، بس أنت شوف هدوم حتى لو قيل لك إنه لما لم تدون السنة لم تكتب، قل الكتابة لم تكن ستحل لك، سيظل السمد يعني والحفظ، لأنها ستكون محتاجة إلى حافظ يضبط وينقل، ومثل هذا يكون الاعتماد رجع مرة ثانية إلى حلف، وأنه لم يحصل أن الناس كفر من ضعف الذاكرة إلا بعد هذه المرحلة، وأن النبي عرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه ستضعف ذاكرته أذن له أن يقول. خلاص كده جاء، خلاص شفتي هاي. طبعا تطورت بعد كده وبعد يعني بأشكال أخرى، ده مثلا بقى واضح أكثر شوية، لكن التشكيل والتمييز لم يكن، هذا الذي كان بحسب التاريخ الأفرنجي ده أنه هو قريب إلى عصر ولادة النبي صلى الله عليه وسلم وبعثة. فلذلك القول بأنه الرزية كل الرزية أن الرسول لم يكتب ليس على ما يفيد ظاهر عبارة سيدنا عبد الله بن عباس، بدليل أن الكتاب في هذا العصر لم تكن هي الحفظ، ولم تكن تستغني عن الحفظ، بل كان الحفظ هو الذي يساعد عليها من ناحية النقط ومن ناحية الشك حتى يصح معناها، وخاصة أن من الأحاديث ما إذا فتح فيها حرف تفيد إثباتا وإذا ضم الحرف يفيد نفيا، فلذلك هذه الأشكال في الكتابات التي كانت في عصر النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن لتشفع أو لتغني عن حفظ الذاكرة، وأن الشهادة في الحفظ هي ثابتة، وأن الذي يقرأ تواريخ الرواة حتى في المتأخر يجد أن حفظهم كان الثقات منهم الذين عرفوا أنهم ثقات لا يخطأ الثقة خطأ يذهب بحديثه، وكثيرة دي كتب الواحد يملي 60,000 من حفظه زي أبو داود الطيالسي وابو اسحاق السبيعي، وهؤلاء المكتوبين اسرائيل بن يونس اللي هو من حديث ابو اسحاق السبيعي يقول انا احفظها اكثر من سوره الفاتحه، لا انا احفظ لاحاديث جدي اكثر من حفظ للفاتحه، فمن الذي يخطئ منا في الفاتحه الان؟ فكان الحفظ اساس

طب ما تجيبهم الاثنين في مكان، قال لك لا ما نجمعش كلهم. ليه؟ قال لك اللي عايز والله العلم عزيز. نعم. فضل اولا اذا زهقتوا قولوا لي عشان خاطر انا مش لا نسجنكم، يعني عندما يضيق بكم الحال احنا نقفل الدكان، بس لسه معانا الطفل. احنا دلوقتي بنجمع النصوص اللي هي بتفيد ان النهي عن الكتابه جاء بعده اذن بالكتابه وامر وإباحة وتنفيذ، وصح ذلك بأدلة سواء من الصحيح اللي احنا قلناه أو من الرواية اللي فيها ضعف ويؤيدها هذا الصحيح. ده خلاصة الكلام. تفضل يا مولانا. فقال تحدثوا وليتبوأ من كذب علي مقعده من جهنم. فأصبح نقتل متنه. قلت يا رسول الله إنا نسمع منك أشياء فنكتبها، قال اكتبوا ولا حرج. رواه الطبراني في الكبير. فأصبح لا أمر بالكتابة يفيد إنه هو أقل أحواله الإثم. وفيه أبو مدرك روى عن رفاعة بن رافع وعن بقية ولم أرى من ذكره من ذكره ولم أرى من ذكره وعن بقية ولم أرى من ذكره أما يعني ما لقيش إنه حد ترجم له، وفي ناس يقول من أرى وما تدور أنت تلاقيه. قلت طب هو مش هيخش ليه؟ يعني هو كان الكتاب المخطوط ساعتها لما أنت تمتلك صفات ابن عفان يعملوا لك مولد وضريع. فلما أقول أنا ما شفتش ما تقولش لا لا لا أنا أجيب له الشاملة، شاملة مين؟ ما كانش ده كان بينحت في الصف. عن عبد الله بن عمرو قال كان عند كلام عبد الله بن عمرو دوت قال كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ناس من اصحابه، مش واحد ولا اثنين ولا ثلاثه، وانا منهم وانا اصغر القوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسبق منه في الصحبه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وايضا اسبق منه في الاسلام بمقتضى تاخر اسلامه الى السنه الثامنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فلما خرج القوم قلت كيف تحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سمعتم ما قال وأنتم تنهمكون في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فضحكوا فقالوا يا ابن أخي. بقول لك اللي عنده خلفية أنت صغير على يس واللي ما عندوش يوز بي أكثر الناس طعنا. ليه؟ لأن ما فيش حاجة فاضية تحوشك. فضحكوا فقالوا يا ابن أخينا إن كل ما سمعنا منه عندنا في كتاب. أنت الوحيد اللي ما كتبت. فأصبح للي كتب واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا كده. رواه الطبراني في الكبير وفيه إسحاق بن يحيى ابن طلحة وهو متروك. متروك بقى دي ادهاته ودينا الراجل اللي طلعه انه مش متروك. لكن احنا بنقول اللي قاله الراجل وانه نسلم على كده ان هو كده وان هو الاصل موجود اللي هو الشاهد الذي يشهد الاصل الموضوع. عشان تبقى عارف مش الدرج بتاعنا مضروبة، لا هي بمفرد السند ده كده وبمجموع هذه الطرق يتقوى. سيد دكتور هو المتروك يتقوى؟ تبدأ يتقوى هيدي من ضمن الخفته وانا قبل كده عشان ضربت في الكاونتر بتاعه ازاي تعمل المطروح. قال لك هنعمل بس مش دلوقتي. ماشي. وعن عبد الله كان مطروحا بغير الفيزيك فهو يتقوى. كان ايه؟ لا هو اللي يقول عشان هو الكاونتر بتاعه خلص بغير الكذب يتقوى بغيره. هو الغد فين دي موضوع تاني بس يتقوى. لكن اللي متروك بالكذب ده هنعمل له ايه؟ فالتركه ايه؟ في كذب وفي اخلاق و تركه بالكذب وتركه بما دون الكذب بفحش الخطا او بدهنة الكذب. فالذي بالكذب لا ليس له وانما يبحث عن طريقه. فالذي بدون الكذب يمكن ان يكون.

بقول لك يعني انت طالب وهتبحث وده راح يسجل، بس هو ده استقبلنا النهارده. عندوش وقت يرجع لجامعة تلمسي، فخد الهامش بتاع الرجل ده خرج الحديث منه. هو يا شيخ بقى ما اعطلوني شوصي مش حالي طبعا. ايه اللي شغلوا ان هم خدوه من حتى دي ودوه يدعو الى الله في لندن عشان ينشر الاسلام خارج لغة الطرق، وكان له هناك شهرة فكتب الهامش ده من جامعة الترمذي في الصباح. ساعة الرجل ده حقق الكتاب كان جامع الترمذي اللي خلقه ربنا جزئين مفيش غيره. يا عمر صاحبنا ده هيشوف جامع الترمذي ده بجزئين؟ أبدا. ولا النسخة دي يمكن أن يقف عليها. قلت له يا فلان انت كذا كذا وانت عشان خطر بقى فيش غلي. يعني هو هياخد الرخصة دلوقتي، بعد ما ياخد الرخصة اذا كان وصل لندن بدون رخصة فبالك بعد الرخصة بقى. قلت له يا اخي من افرى الفرى ان يرى المرء عينه وما لم يرى. انت شفت جزء واحد صفحة كده من جامعة التلفزيون عشان تحول عليه؟ هتشوف والله العظيم شفتها ولا هتشوف. انت خدت الحالة دي من يوسف العش في الكتاب الفلاني اللي هو حققه قبل انت من وانا من الدولة. فاصبح الرجل وهو طالب علم، وانا بقول كده لاني ممرور، لانه في ناس مش حصل الا الذنوب في حاجه واحده. طب ليه ما انت ذنبه؟ قال لا عاملين ذنوب معينه هي اللي بس لحد فيها الناس، اما ذنوب نحن لا مش يا اخي ما دام ما شفتش التلمذي ليه ترتكب هذا الذنب طول ما الرساله دي كده وهي تسح عليه من غضب ربنا؟ كم واحد اسلم على ايديك؟ شاهد ان الكتاب ده حاولوا تحصلوا عليه اللي عايز يستجيب. فهو الرجل عالج القضيه من اول النهي عن الكتاب لغايه ما وصل الى جمع طرق حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ده، عمل له باب كامل تقليد العلم للامام الخطيب البغدادي. بس ان كان هو انا ما شفتش له الحقيقه لحد دلوقتي، انا بروح يعني كده وبكلم في الطلاب مشغول، ما شفتش حد عمل الكتاب تاني وحكم على اساليبه كده، ما شفتش. كان حد فيكم عارف ان حد طبعه مولانا غششني الى لا اعلم. يعني اتمنى ان حد يعني يعمله تاني على مخطوطاته ويعيد يعني كده، لان هو اللي في الشامله تقريبا هو يعني. وهذا النص مش كافي، لكن المهم ان هو تبويباته ما تقراش الان عالج القضيه ومنتهي فيها الخطيب البغدادي الى انه النهي ثابت والامر والاباحه ثابتين، وهما الذين استقر عليهما عمل الامه ان كتابه السنه هي الاخيره، وانها لم تكن الى القرن ولم تتجاوز حياه النبي صلى الله عليه وسلم. خلاصتها بس إيه. عايزين بقى نقول الحاله اللي هي الاخيره هنخليك ده عشان تصورها. ماشي ان شاء الله. اجي اخدها لحضرتك؟ اخدها لحضرتك دلوقتي؟ لا يا ابا ما يهمش. شيل التصوير؟ ماشي مفيش مشكله. دي اللي ما انتبه وامل. انت التصوير اللي يطلب منك كتير. التصوير لو التصوير تحت يعني هو ال انا ما اعرفش تحت ولا فوق، انت ممكن تعملها في ده. انت بتقول هتهدي للفوق. لو صوروها بماكينه التصوير خلاص مش محتاجين، لو اتصورت ماكينه التصوير مش محتاجين بقى نصور على الجهاز يعني. طب هو ده مش انت هتعمل بيه المخطوطات؟ مش انت هتصور بيه المخطوطات؟